بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قوله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي أننا نحن الملائكة لا نتنزل إلا بإذن الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى له الأمر والحكم من قبل ومن بعد. إلا بأمر ربك، والربوبية هنا ربوبية خاصة. له ما بين أيدينا، يعني ما أمامنا أي مستقبلنا، وما خلفنا أي ما وراءنا وما مضى، وما بين ذلك أي ما عن أيماننا، ما عن أيماننا وعن شمائلنا. وما كان ربك نسيا، هذا تنزيه لله عز وجل عن النسيان، أي إنه سبحانه وتعالى ما كان ناسيا لك ومهملا لك يا محمد، كما قال عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة جبريل عليه السلام، وذلك لما يحصل في زيارته وفي تنزله من الخير ومن الوحي من الله تعالى. ومنها أيضا استحباب طلب زيارة أهل الخير والصلاح، لما يحصل في زيارتهم من الانتفاع بعلمهم ودينهم وأخلاقهم وآدابهم. ومنها أيضا أن تنزل القرآن أو أن نزول القرآن على نوعين: ابتدائي وسببي. فالنزول الابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذا أكثر القرآن. والنوع الثاني ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، بمعنى أن يحصل قضية أو تحصل حادثة فينزل الله عز وجل الحكم فيها. ومن فوائد هذه أيضا الآية الكريمة أن الأمر من قبل ومن بعد لله عز وجل، فهو الذي له الملك المطلق وله التدبير الشامل. فالملائكة لا يتنزلون ولا يفعلون أي شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما كان ربك نسيا، أي ما كان ناسيا لك مهملا لك. ومنها أيضا تنزيهه سبحانه وتعالى عن النسيان، وذلك لكمال علمه وإحاطته، لأن كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فالمراد بها إثبات كمال ضدها. فنفى الله تعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله، ونفى عن نفسه النسيان لكمال علمه وإحاطته، ونفى عن نفسه العجز لكمال قدرته، ونفى عن نفسه الضعف لكمال قوته، وهكذا. فكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فليست نفيا محضا مجردا، وإنما المراد بها إثبات كمال ضدها. أما الحديث الثاني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا. المصاحبة هي الملازمة، أي لا تلازم شخصا إلا مؤمنا. وقوله إلا مؤمنا يحتمل أن يكون المراد بالمؤمن هنا المعنى العام، فيدخل في ذلك المسلم، لأن الإيمان والإسلام إذا أفرد أحدهما شمل الآخر، وإذا قرن بينهما فسر كل واحد بما يناسبه. فالإسلام إذا قيل إسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قيل إيمان دخل فيه الإسلام. أما إذا قرن بينهما وقيل إيمان وإسلام فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. ويحتمل أن يراد بالإيمان هنا أو بالمؤمن هنا المعنى الخاص الذي يقابل الفاسق، كما قال عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وهذا هو المراد هنا في هذا الحديث، فقوله لا تصاحب إلا مؤمنا يعني مقابل الفاسق، وذلك لأن صحبة غير المؤمن أعني الفاسق توجب مودته وألفته، وهذا قد يجره إلى ما لا يرضي الله عز وجل من المعاصي، ولأنه يكتسب من أخلاقه. وقال ولا يأكل طعامك إلا تقي، والمراد بالطعام هنا الطعام الخاص الذي يستلزم المخالطة والمصاحبة. أما طعام الضيافة وطعام الدعوة فهذا يكون للتقي ولغير التقي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف قد يكون مؤمناً وقد يكون كافراً وقد يكون تقياً وقد يكون غير التقي، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفد عليه الناس من الكفار ومن غيرهم، ومع ذلك يكرمهم ويضيفهم. قال الله عز وجل في مدح المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. والأسير هو الكافر الذي يقع بين أيدي المسلمين. فهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للإنسان ألا يصاحب وألا يلازم إلا من كان مؤمناً، حتى يكتسب من صحبته علماً وخلقاً وأدباً. وفيه أيضاً التحذير من مصاحبة الأشرار والفساق، لأنهم يؤثرون على الإنسان في دينه وفي أخلاقه وفي منهجه وفي سلوكه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.